الشهادة بالوقت الشهادة بالكل يؤمن الأفضل ونشهد بالنار كل من سلك له الكتاب بالعين أو البصر من الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمه بن الحي الخزاعي من الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق ونؤمن بفقه القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله عنه